بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، الهجرة حدث عظيم جدا، و يعني كل شيء يا جماعة قبل الهجرة مختلف تماما عن كل شيء بعد الهجرة. حتى القرآن، خصائص القرآن قبل الهجرة تختلف تماما عن خصائص القرآن بعد الهجرة، وده لأن مرحلة ما بعد الهجرة مختلفة عن مرحلة ما قبل الهجرة بالكلية، فناسب أن ينزل لها القرآن بخصائص مختلفة. طبعا الموضوع ده معروف، أي حد درس علوم قرآن ففي بيتكلموا عن خصائص القرآن المدني والمكي، لدرجة إنك ممكن وإنت ما تعرفش الآيات دي نزلت في مكة ولا في المدينة، لما تقرأها تعرف هي نزلت فين من غير ما تروح تبحث هي مكية ولا مدنية. الحقيقة ربنا سبحانه وتعالى لو تأملنا كده القرآن هنلاقي ربنا سبحانه وتعالى ذكر هجرات النبي خاصة. طبعا الله عز وجل تكلم عن الهجرة في أكثر من آية في القرآن، لكن لما تعرض لهجرة النبي عليه الصلاة والسلام تكلم عنها في موطنين في القرآن، مرة في سورة الأنفال ومرة في سورة التوبة. في سورة الأنفال قال الله عز وجل: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وفي سورة التوبة قال سبحانه وتعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. إشمعنا السورتين دول؟ إشمعنا السورتين دول اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكر فيهم هجرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحقيقة يا شباب، سورة الأنفال نزلت أساساً عشان تتكلم عن إحدى الغزوات. حد يعرف غزوة إيه؟ سورة الأنفال أساسا بتتكلم عن غزوة إيه؟ أحسنت، عن غزوة بدر. وسورة التوبة نزلت أساسا تتكلم عن برضو إحدى الغزوات. حد يعرف غزوة إيه؟ ها؟ غزوة تبوك. غزوة تبوك، أحسنتم. يبقى سورة الأنفال نزلت بالأساس تتكلم عن غزوة بدر، وسورة التوبة نزلت بالأساس تتكلم عن غزوة تبوك. فنفاجأ إن ربنا سبحانه وتعالى يذكر موقفين من الهجرة، واحد في سورة الأنفال واحد في سورة التوبة. ليه؟ اشمعنى الموطنين دول؟ وإحنا ليه بنسأل ليه؟ علشان لما نفهم سياق الآيات هنفهم الدرس الأعظم المستفاد من دروس الهجرة. خلاص؟ طيب تعالوا نحكي كده الأول على حسب طبعا ترتيب المصحف، سورة التوبة قبل سورة الأنفال، لكن على حسب ترتيب النزول سورة الأنفال نزلت الأول وبعدين سورة التوبة، لأن غزوة بدر كانت سنة كام؟ حد يعرف؟ يلا عاوزين بسرعة كده، عاوزين نشاط. غزوة بدر كانت سنة كام؟ أحسنتم، سنة الثانية من الهجرة. وغزوة تبوك كانت سنة كام؟ عاوزين نشوف أسماء جديدة مش نفس اللي بيجاوب، ما تتكسفوش يعني، جاوبوا عادي، ما لو غلطتوا عادي. أحسنتم، سنة 9 من الهجرة، والنبي عليه الصلاة والسلام مات سنة كام؟ 10. أحسنتم. طيب يبقى غزوة تبوك يا شباب بالمناسبة هي آخر الغزوات، آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم هي غزوة تبوك. فخلونا كده نتأمل الآيات على حسب ترتيب النزول بقى، مش على حسب ترتيب المصحف، لا، بترتيب النزول. خلاص؟ فلو ترتيب النزول يبقى نروح على طول لسورة الأمثال. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، قال الله عز وجل عفوا: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. إيه قصة الآية دي الأول عشان نفهمها؟ قصة الآية يا شباب، وأظن القصة أنتوا كلكم عارفينها، إن الكفار لما لقوا الصحابة بيهاجروا من مكة للمدينة، عرفوا إن النبي صلى الله عليه وسلم ناوي يهاجر عليه الصلاة والسلام، فاجتمعوا في دار الندوة. صلوا على النبي، لما تسمعوا اسم النبي عليه الصلاة والسلام تصلوا عليه. فاجتمعوا في دار الندوة عشان يشوفوا هيعملوا إيه مع النبي عليه الصلاة والسلام. فوجالهم إبليس في صورة شيخ نجدي، شيخ من نجد يعني، وقال لهم ايه، لا يعني ايه، لا اعلمكم الراي. فدخلوا معاهم فقعدوا يفكروا، فواحد قال احنا نحبسه. فابليس قال ليس هذا بالراي، ليوشك ربه ان يخرج امره من داخل السجن، يعني هو يبقى في السجن لكن امره بينتشر وهو في السجن. راح واحد تاني قايل طب خلاص احنا نطرده، نطلعه من ايه، من بين أظهرنا. فقال ليس هذا بالرأي، يوشك أن يؤلب عليكم العرب فيغزوكم، يعني هيخرج وهو كلامه حلو هيسمعوا له هيتفتنوا بيه ويرجع يقتلكم. فقال أشقى القوم القصة المعروفة، أن احنا نجيب من كل قبيلة شاب قوي وكل واحد ياخد سيف ويستنوه هو خارج فيضربوه ضربة رجل واحد فتفرق دمه بين القبائل. فييجوا بقى قبيله النبي عليه الصلاه والسلام عاوزين ياخدوا بالثأر، فيلاقوا ان هم هيحاربوا العرب كلهم فيقبلوا الديه ونخلص. فاعجب ابليس بهذا الراي، وكانت القصه المعروفه، اجتمع الشباب ووقفوا وخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلم يروه. اجتمعوا في قدام البيت النبي عليه الصلاه والسلام وخرج فلم يروه ومر من بين اظهرهم، وايه والقصه معروفه. طيب واحد من اخوانكم، طبعا هو ايه مؤدب جزاه الله خيرا، مؤدب في الصيغه ومؤدب في الطريقه، يعني هو بعت دايركت مسج على اساس ان انا هقراها بقى ايه وانا ايه اقول بقى من عند نفسي، لكن انا لا مش هعمل كده. هو بيصلح لي بيقول لي يا شيخنا الله يحفظك، النبي حج في سنة 10 هجريا وتوفي في ربيع أول 11 هجريا، جزاكم الله خيرا. ماشي، ممكن برضو ايه 2 3 كده يراجعوا الشيخ جوجل في الموضوع ده ويأكدوا لنا بقى عشان انا ناسي، جزاكم الله خيرا. طيب نرجع تاني، كنا بنقول ايه بقى؟ فالقصه دي معروفه طبعا. طيب لكن ليه هنا؟ ليه في سوره الانفال؟ يعني ليه الموقف ده في سوره الانفال؟ ما هو اصلي غزوه بدر ليها قصه يا شباب، وركزوا علشان نطلع بالدرس المستفاد. غزوه بدر كانوا الصحابه حوالي 314، ده قوام الجيش، ولما خرجوا ما كانوش خارجين يحاربوا اصلا. ماشي، احنا في 3 دقايق هنقول بسرعه اللي احنا عاوزينه من غزوه بدر عشان نرجع نفهم الموطن ده. ما كانوش خارجين يحاربوا، امال خارجين ليه؟ عرفوا ان في عير لقريش خرجت بقياده ابي سفيان، فقالوا خلاص نخرج ناخد العير، نحرز العير ونرجع. وكان ربنا سبحانه وتعالى وعدهم احدى الطائفتين، اما ان انتوا هتاخدوا العير وترجعوا، يا اما لو ما خدتوش العير هيبقى في النفير في حرب. فهم كانوا عارفين خارجين وعارفين انه احنا رايحين ناخد العير، فلتت العير هيبقى في حرب، هم خارجين مش مستعدين للقتال، وحصل اللي حصل. ان ايه اللي حصل؟ انفلتت العير، ابو سفيان عرف فاخذ سيف البحر وهرب منهم، وراح باعت لقريش عشان تخرج تحارب مين؟ الناس اللي خرج اللي خرجت دول، دول 314، التانيين خرجوا الجيش 1000، ما بين ال 900 وال 1000 دول معهمش سلاح، ولا معهمش سلاح كفايه. لو ممكن مش عارف انا طيب عاوزين نقفل الايه الصوت. ماشي، ودول خارجين بالسلاح بتاعهم كله الكفار، ودول معهمش اكل يتقاسمون التمرات، ودول خارجين بيذبحوا يوم 9 جمال ويوم 10 جمال، فما يعني ما فيش مقارنه. فلما عرفوا انها الحرب ابتدوا يجادلوا النبي عليه الصلاه والسلام، وربنا ذكر ده في القران: يجادلونك في الحق بعدما تبين كانما يساقون الى الموت وهم ينظرون. تمام؟ يجادلونك في الحق بعدما، ايه الحق؟ بعدما تبين ان هي النفير، ان الحرب. فابتدوا يجادلوا النبي عليه الصلاه والسلام الصحابه اللي موجودين، طيب نبعت نجيب ناس من المدينه، طيب نرجع ونستعد، طب ابتدوا يجادلوا في الامر. وانتبهوا للفظ كانما يساقون الى الموت وهم ينظرون، انتبهوا للفظ الموت ده. ومرت احداث غزوه بدر وانتصر المسلمون زي ما انتم عارفين، وبعدين ربنا بقى انزل قرانا، هذه الايات ايات عجيبه يا جماعه. قال الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. واخدين بالكم يا جماعه بين التضاد هنا، المقابله بين لفظ كانما يساقون الى الموت وبين قول الله عز وجل استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم، كان امر الله وامر الرسول هو الحياه صلى الله عليه وسلم. طيب، وبعدين كان هنا حصل نوع مجادله، نوع تخاذل بالقلوب، وان كانوا خلاص في الاخر قتلوا، لكن حصل نوع تخاذل بالقلوب من الصحابه رضوان الله عليهم. فالله عز وجل بقى يذكرهم في غزوه بدر باللي حصل وقت الهجره. فقال الله عز وجل بعد هذا بايات: واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وكان المعنى يا شباب، ركزوا بقى عشان ده الدرس اللي هنخرج بيه، كأن المعنى: إلا تنصروه فقد نصره الله. اللفظ ده اللي هو فين؟ لفظ الآية اللي فين؟ اللي في غزوة تبوك. هو أنا المفروض عامل إن الناس ما تعملش أميوت لنفسها، فمش عارف بقى ليه ده بيحصل الحقيقة. طيب، الدرس يا شباب المستفاد أن هذا الدين منصور بنا أو بغيرنا أو بدون أحد. بص يا شباب، هذا الدين منصور، منصور، هذا وعد الله عز وجل، خلاص. فأمال إحنا يا إما هتكون في الكدر يا إما بره الكدر. فالله عز وجل ينبه الصحابة على هذا المعنى في غزوة بدر، في غزوة بدر لما حصل نوع تخاذل بالقلوب، ينبههم على معنى أن الله عز وجل قد نصر نبيه صلى الله عليه وسلم وأخرجه من بين أظهر القوم. وبعدين ركزوا، ده أنتوا دلوقتي حوالي ناس 314 واحد، لا ده كان لوحده. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فالدين منصور، منصور، ليتمن الله هذا الأمر بعز عزيز أو بذل ذليل. العز يعز الله عز وجل به الإسلام، والذل يذل الله عز وجل به الكفر وأهله. فالدين منصور، منصور، وقد زوى الله لنبيه صلى الله عليه وسلم الأرض، وهذا الدين بالغ ما زوي للنبي صلى الله عليه وسلم منه. أنت يا هتكون في الكدر يا بره الكدر، أنت يا في المشهد يا بره المشهد. فانت لازم توجد لنفسك دور في هذا المشهد، في هذا الكدر. طب تخاذلت، سنة الله معروفة وقانون الله لا يتبدل، وان تتولوا يستبدل. انتهت، هتتقاعس وهتقعد وهتقول بكرة وبعده؟ اقعد، اقعد على جنب، انت بره الكدر، انت مالكش سطر في كتاب الإسلام، ما مقصودش إنك كافر، لا، في كتاب الإسلام، يعني في كتاب عزة الإسلام ورفعة الإسلام، اقعد على جنب، أنت حر، ماشي؟ فأنزل الله عز وجل هذه الآيات. إشمعنى الهجرة؟ لأن موقف الهجرة يا جماعة موقف ما فيهوش أسباب أصلاً، يعني النبي صلى الله عليه وسلم خارج ودول واقفين، يعني في حشد على قتله، ده مش واحد جاي يقتله، ده في حشد على قتل النبي عليه الصلاة والسلام. قبل الآية دي بآيات يا شباب، شوفوا ربنا يقول إيه: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس. نفس المعنى اهو. شوفوا يا جماعه اللفظ يتخطفكم الناس، ده كانوا فين على الحاله دي؟ في مكه. فآواكم يعني بالهجرات الى المدينه، وايدكم بنصره يعني في بدر، ورزقكم من الطيبات يعني الغنائم. الايه دي قبل الايه دي اصلا بايتين ثلاثه، عشان نقف على الدرس ده. الله عز وجل هو الذي ينصر اولياءه، سواء النبي عليه الصلاه والسلام، سواء الصحابه، سواء من سار على نهجهم، الله عز وجل هو الذي ينصرهم. احنا دورنا نوجد لنفسنا دور في الكدر ده، في كدر رفعه الاسلام ونصره الاسلام، والا فهو منصور منصور ومنتشر منتشر بنا بغيرنا، بدون اسباب هينتشر الاسلام وهينتصر الاسلام. طيب يلا بسرعه نروح لموطن سوره التوبه. طيب احنا قلنا حكينا كده قصه بدر، وليه كان يعني لما حصل نوع تخاذل بالقلوب ومجادله للنبي عليه الصلاه والسلام في امر كانوا عارفينه مسبقا حصل اللي حصل. طيب غزوه تبوك هتلاقوا نفس اللي حصل. غزوه تبوك يا شباب اسمها ليها اسم تاني، حد يعرفه؟ ها غزوه تبوك ليها اسم تاني. احسنت يا خالد، العسره، غزوه العسره. خلاص ليه بقى غزوه تبوك يا جماعه؟ برضو ليها قصه شويه كده. ان غزوه تبوك كانت بعيده عن المدينه، خلاص لو كان عرضا قريبا او سفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقه. ماشي، لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا، مش او وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقه. فالسفر كان بعيد وكان الجو حر جدا، حتى قالوا ايه؟ لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم اشد حرا. فكان الجو حر جدا، وكان وقت جني الثمار، وكان في قله الموارد، عشان كده اتسمت غزوه العسره. كان في قله في الموارد لدرجه قالوا ان كان البعير الواحد ممكن يتعاقب عليه حاجه و30 راجل. متخيلين يا شباب الرقم؟ يعني عاملين ايه؟ يعني واحد ينزل والتاني يركب، والتاني ينزل فالتالت يركب، والتالت ينزل فالرابع يركب، حاجه و30 واحد بيركبوا على الفرس او البعير الواحد. وما كانش فيه اكل كفايه لدرجه ابتدوا يذبحوا الجمال اللي معاهم اللي هي شايلاهم من قله الاكل. فغزوه ليها طابع خاص كده، غزوه تبوك دي. فلما كانت كده لما النبي عليه الصلاه والسلام ندب الصحابه للقتال، وكان النبي عليه الصلاه والسلام كان اذا اراد ان يغزو او يخرج ورى، الا في هذه الغزوه وغزوه خيبر كمان. في الغزوه دي النبي صلى الله عليه وسلم لم يوري، يعني ما قالش كلام يتفهم منه ان هو رايح في حته وهو رايح في حته ثانيه، لا، صرح للصحابه لياخذ كل منهم اهبته. قال لهم احنا رايحين المكان الفلاني، لانه مكان بعيد. فابتدى يحصل ايه؟ حصل ايضا نوع تخاذل ذكره الله عز وجل وقصه علينا في القران. يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارض. الايه دي قبل الايه بتاعت الا تنصروه، على طول قبلها بايه. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. طيب ما لكم، ها إحنا ليه جعلنا الثقل؟ أنا بسأل دلوقتي، بسألنا إحنا بقى. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم أنفقوا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. أنفقوا من أموالكم، أو أنفقوا من أعماركم، من أوقاتكم، من جاهكم. ما لكم إذا قيل لكم أنفقوا، ما لكم إذا قيل لكم قوموا الليل، ما لكم إذا قيل لكم بروا وصلوا، ما لكم إذا قيل لكم جاهدوا، ما لكم اثاقلتم إلى الأرض. طلعت الأعذار يا ابني قوم قيم الليل، الشغل بكرة ولازم أنام بدري. طيب تدخل تنام بقى، فاتح الفيسبوك قاعد عليه ساعة وساعة ونص وساعتين، طب فين الشغل بتاع بكرة؟ أو في نفس اللحظة لو كلمك واحد صاحبك بقول لك إيه في الخروجة الفلانية تنزل جري، كلمتك واحده صاحبتك تقعدي معاها على التليفون بالساعه والاثنين، طب فين الشغل بتاع بكره؟ ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. فضح الله عز وجل القلوب، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فضح الله عز وجل قلوبنا، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. وإيه قانون الله؟ قانون الله الذي لا يتبدل ويستبدل، وإن تتولوا يستبدل. قانون يا شباب، قانون لا يتبدل ولا يتغير، قانون رباني، وإن تتولوا يستبدل. ما تفتكرش إنك هتهجص، وما تفتكرش إنك هتهجصي، والله عز وجل يظل على عادته معك أو معك من الولاية ومن الستر ومن لا لا لا لا. وإن تتولوا يستبدل، مرة تانية التالتة خاف إن ربنا سبحانه وتعالى ينظر إليك ويقول اقعدوا مع القاعدين. ولكن شوفوا يا جماعة، اللفظ صعب جدا جدا. ولكن كره الله انبعاثهم. ياه، ربنا سبحانه وتعالى يكره انبعاث البعض. يعني هتيجي انت في وقت ولا تيجي انت في وقت، ونعيذكم بالله من هذا، لكن هيأتي يعني أشقى القوم في وقت، ويبقى عاوز هيموت ويفتح المصحف. يا شباب، مش ده احنا بنحسه يا شباب؟ ولا انا بقى بتكلم في، مش بنحس ده انك قاعد معافى، معافى، مفيش فيك آفة ولا تعبير ولا حاجة، وفاضي وزهقان، يعني مش مثلا وراك، لا، زهقان، زهقان حتى من الحاجات اللي انت متعود تعملها، زهقان من الفيسبوك، وزهقان من الريلز، وزهقان من الشورتس، وزهقان من التيك توك، زهقان من كل حاجة، وزهقان من الخروج، وزهقان من كل حاجة، والمصحف قدامك بين ايديك، وعاوز تفتح المصحف، مش كمان مش لا، عاوز تفتح المصحف، وتلاقي ايديك ما بتتمدش للمصحف. بيحصل ولا ما بيحصلش يا شباب؟ عاوز ردود، عاوز ردود. اللي انا قلته ده بيحصل ولا انا بتخيل؟ طب خلينا اتحدى، اطلع بالتحدي شويه. عاوز واحد يقول لي ما بيحصلش. اهو تحدي اهو، يعني عاوز واحد كده يرد يقول لي ما بيحصليش، عمر ما حصل لي اللي انت بتقوله ده. المصحف او غيره من العبادات، تبقى عاوز تقوم الليل، عاوز ونفسك بتفرك في السرير وما تقومش الليل، ومش جايلك نوم، وزهقان من التليفون ومصدع وفرميه، ما بتعملش حاجة، ما بتعملش. والله العظيم دي آية من آيات الله عز وجل فينا، آية من آيات الله. ما هو إيه اللي مانعنا؟ إيه المانع؟ جسمك زي الفل، إرادتك تريد، عاوز تقوم. في موانع؟ مفيش ولا مانع، مفيش موانع حسية أقصد. طبعا هو في مانع وإلا كنت قمت، لكن موانع حسية أنت مش شايف موانع، لكن هو في مانع. إيه المانع ده؟ المانع ده هو الحواجز التي وضعناها بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. إيه المانع؟ الذنوب. لما ذكر لأحدهم رجل ينام إلى أن يصبح ما يصليش بالليل، قال إيه؟ هذا إيه؟ رجل قيدته ذنوبه، أو كما قال، ماشي؟ أو هؤلاء قوم قيدتهم ذنوبهم، هكذا. فده مانع بس مش حسي، ما احناش شايفينه بعينينا ولا لمسينه ولا نقدر نقول انا ما قمتش عشان واحد اتنين تلاتة، مش شايفينه. فاهمين يا شباب؟ طيب، يا ايها الذين امنوا، نرجع تاني. يبقى غزوة تبوك لما كانت ليها ظروف خاصة وملابسات خاصة، ابتدى حصل نوع تخاذل بالقلوب برضه، فنزل قول الله عز وجل، وده قول شديد جدا، يا ايها الذين امنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض. وبعدين إجابة السؤال ما لكم، يعني كأن في إجابة هتيجي، الله عز وجل أجابه، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ طلع أعذار لنفسك، زي ما تطلع، طلع زي ما من هنا لبكرة، اقعدي مع نفسك كده وقولي أعذار، شماعات، اخلقي شماعات. الله فضح القلوب، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ طب ايه العلاج يا رب؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. فكروا في دي، يبقى ما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. هو ايه متاع الدنيا في الآخرة يا شباب؟ سواء مقدار أو زمان، سواء مقدار أو زمان. بسرعة كده في دقيقة مقدار أقل أهل الجنة منزلة، أقل أهل الجنة منزلة، أقل واحد ليه قد الدنيا كم مرة؟ مين يعرف؟ قالوا 10 أضعاف، وبعضهم قال يعني ايه اللفظ يحتمل ان يبقى 11 مرة كمان. الحديث اللي هو ايه؟ هو اخر واحد يخرج من النار ويدخل الجنة، مش كده؟ حديث طويل، في الاخر ربنا هيقول له اذهب فلك مثلها ومثلها ومثلها، فيقول رب رضيت، فيقول الله عز وجل اذهب فلك مثلها وعشر امثالها. يعني 10 مرات او 11 مرة ممكن لو سمحتوا، عشان حياتنا الريتم السريع ده اللي بيخلينا مش عارفين نتدبر في اي حاجة للأسف. هقف ثانيتين ثلاثة، ثانيتين ثلاثة، عشان كل واحد منا لو سمحتوا اللي ماسك حاجة يسيبها دلوقتي، لا فاتح فيسبوك ولا غيره، سيب اللي في ايديك. هقف ثانيتين ثلاثة هسكت. تخيل الكوكب اللي احنا عايشين فيه ده اضربه في 10، ده نصيب اقل اهل الجنة منزلة. انتوا متخيلين يا شباب؟ متخيلين؟ طب خليني اسالك سؤال تاني. لو من يوم ما اتولدت لغايه ما هتموت، من يوم ما اتولدت يا سيدي، اعتبر نفسك من يوم ما اتولدت كده عندك قوه انك تجيب في دنيا وتحوش، مش عيل صغير لسه، لا، من يوم ما اتولدت لغايه ما تموت عمال تحرز في دنيا، هتحرز قد ايه من الكوكب اللي احنا عايشين فيه ده؟ ولا حاجه، ولا حاجه، مش كده؟ اهو الدنيا انت عمال تجري وراها دي، الكوكب اللي انت عايش فيه ده اقل واحد ده في المقدار. طيب في الزمان بقى، الدنيا للاخره صفر، لا تساوي شيئا، لا تساوي شيئا. ازاي انت هتعيش قد ايه في الدنيا دي؟ 60 سنه، 100 سنه، 200 يا سيدي، الدنيا كلها. ايه رايك؟ من لدن ادم الى قيام الساعه الدنيا كلها. رياضيا، رياضيا اي حاجه تتقسم على ما لا نهايه، على انفينيتي، بتساوي كام؟ رياضيا اي رقم، حط بقى فوق اي رقم بس اقسمه على ما لا نهايه، بيساوي كام يا شباب اللي يعرف في الرياضه؟ صفر، مش كده؟ طيب الاخره ما لا نهاية. انت طبعا عشان تجيب نسبه حاجه من حاجه بتقسمها عليها، عارفين دي ولا لا؟ يعني مثلا العشره بالنسبه للعشرين بتساوي نصها، ازاي قسمنا 10 على 20 فطلعت نص، مش كده؟ طب العشرة بالنسبة للأربعين ربعها، إزاي قسمنا 10 على 40 فتطلع ربع؟ فهمتوا دي يا شباب؟ فأي حاجة عاوز تنسبها لحاجة اقسمها عليها. طيب الدنيا بالنسبة للآخرة، يلا نقسم، يلا نقسم الدنيا بالنسبة للآخرة، حط أي رقم يعجبك فوق واقسم على الآخرة. الآخرة قد إيه؟ الآخرة قد إيه؟ ها؟ ما لا نهاية، مش كده؟ ما فيهاش موت. اقسم بقى اي رقم فوق، حط مليار يا سيدي، مليار. ايه رايك؟ مبسوط؟ امتى؟ امتى هتعيش مليار سنه؟ امتى هتعيش مليار سنه؟ فنسبه الدنيا للاخره قد ايه؟ ما لا نهايه، عفوا صفر. خلاص، هي دي الدنيا. اراضيتم بالحياه الدنيا من الاخره، فما متاع الحياه الدنيا في الاخره الا قليل الا طيب دي اول حاجه تفكر فيها عشان تطلع حب الدنيا من قلبك. تاني حاجة، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، دي تاني حاجة تفكر فيها. يبقى الدنيا دي حقيرة ما تسويش، وبعدين ما أنا لو ما عملتش اللي ربنا أمرني بيه ده في عذاب مش هتعدي كده، وفي استبدال في الدنيا، يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم، ماشي، ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه. اوعوا تفتكروا إن أنا مستني نصركم ليه، وده المعنى اللي من أجله ساق الله عز وجل قصة الهجرة في هذه السورة. اوعوا تفتكروا ان انا مستني تنصروا لي الدين، ولا تنصروا لي السنة، ولا دفعوا عن القرآن الا تنصروه فقد نصره الله. طب خلي بالكم، غزوة تبوك 9 هجرية، كان ممكن ربنا يقول فقد نصره الله في بدر مثلا، ما قالش كده ربنا. ليه؟ عشان ما يجيش في دماغ واحد ما هو نصره الله في بدر، ما احنا كنا حواليه برضه. لا بقى، جاب موقف ما كانش فيه حد حواليه. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثانية اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن. قد نصره الله. فهمتوا يا شباب الدرس؟ أكبر درس نستفيده من الهجرة، إلا تنصروه فقد نصره الله. مش هتنصر الدين، ربنا هينصر الدين. انت مش بتمن على ربنا، فاوعى تفتكر لما تقعد تدي درس زي حالاتي كده، ولا لما تحضر درس تسمعه زي حالاتك كده، ولا لما تروح تحفظ قرآن، ولا لما تئم بالناس ويبقى صوتك حلو، انك عملت اللي ما يتعملش، او انك ان الدين ليه منه عليك، او عفوا لك منه على الدين. اوعى تفتكر كده. ولذلك كان بعض السلف اذا قيل له جزاك الله عن الاسلام خيرا قال بل جزى الله الاسلام عنا خيرا. جزانا عن الاسلام خيرا، هو ايه ده؟ انا مين؟ انا مين اصلا؟ طيب الصوت بيقطع عند كل الناس ولا خلينا ما نقولش الصوت بيقطع غير لما يكون يعني ايه خلاص يعني مش مسموح يعني بيوقع حاجات في النص يعني. كل الناس حد الصوت كويس عنده يا شباب؟ طيب لسه بيقطع ولا كده رجع؟ طيب الحمد لله الحمد لله. ماشي يا شباب، الا تنصروه فقد نصره الله. تعالوا بقى نتامل كده بسرعه. ربنا سبحانه وتعالى لما نصر نبيه عليه الصلاه والسلام في الموطنين دول، في حاجه مشتركه كده يا شباب. ربنا نصره من يعني من غير اسباب ارضيه كده، يعني مفيش حاجه تقول انه ينصر في الموقف ده سواء ده ولا ده. لكن ربنا عمل حاجه عجيبه جدا لو تاملتم الموقفين. في كل موقف من الاثنين ربنا عطل للكفار شيئا من يعني حواسهم او اعضائهم او وظيفه عضو من اعضائهم. يعني في الموقف بتاع لما اجتمعوا عشان يقتلوه ده الشباب، والنبي صلى الله عليه وسلم خرج من بينهم كده، ربنا عطل ايه عندهم؟ البصر، مش كده؟ خرج من بينهم كده ولا واحد شافه، ولا واحد. حاجه عجيبه جدا يعني يا جماعه ربنا سبحانه وتعالى ينصر باسباب عجيبه. مش مثلا اتت صاعقه فابادتهم خالص خالص، مش مثلا نزل جبريل فصاح بهم صيحه خالص خالص، بحاجه من انفسهم اهو خرج من وسطكم ومحدش شافه. طيب في موقف الغار ربنا عطل ايه؟ ايه رايكم؟ البصر برضو مش كده؟ حسام جابها اهو التفكير. ربنا عطل العقل يا شباب. انتوا عارفين القصه ايه؟ ان هم خرجوا في اثره فبيتتبعوا اثار الاقدام، خلاص كده؟ فوصلوا ان اثار الاقدام انتهت عند غار. بالله عليكم يا شباب، الف به تفكير، احنا ماشيين وراء اثار اقدام في الصحراء، فجاه اختفت الاثار الاقدام عند غار، الف به تفكير، نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ الف به تفكير، نبص في ننزل نعمل ايه؟ ندور فين؟ في الغار. مش ده الف به تفكير؟ ندخل نبص في الغار اللي تحت ده، ولا واحد منهم يعرض العرض ده. ما تيجوا نبص، ما هو الاثار اختفت هنا. طب ده هم واقفين، خلي بالكم خلي بالكم بقى. ابو بكر يقول كلمه توصف لنا المشهد، يقول يا رسول الله لو طأ احدهم راسه لرآه، لا يفصل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الموت الا ان واحد بس يطأطأ راسه بس. فربنا يعطل العقل عن كل دول، ولا واحد يقول لهم يا جماعه ايه انتوا بتعملوا ايه؟ انتوا واقفين انتوا بتعملوا ايه؟ ما الاثار انتهت هنا اهي، ما يلا ندخل يلا ندخل ايه نشوفهم في الغار. يا جماعه دي ايات، يا جماعه دي ايات ايات، يعني لو فكرتوا فيها عشان يعني تقفوا على قدرات الله عز وجل. يعني هذه الآية أبلغ لو قعدنا كده وهدينا وفكرنا. أنا بقول للأسف إحنا العصر بتاعنا ده يعني ما حتفكرنا، دي ابلغ من ان يحصل زلزال ويقع ولا يطلع عليهم مش عارف وحش من الصحراء فياكلهم. اللي حصل ده ابلغ. فكروا كده. وكأن احنا مستنيين ده بقى اللقطه دي، يعني احنا مش عارفين قصه الهجره، مستنيين بقى ربنا ينصر نبيه ازاي عليه الصلاه والسلام. يلا بقى هيجي بركان، هيطلع زلزال، هيطلع مارد، هينزل جبريل خالص. وكأنهم اهون من هذا اصلا. دول مين دول اللي انزل لهم جبريل واجيب لهم زلزال؟ ده حاسه واحده من حواسيهم اعطلها، انتهى الموضوع. شوفوا كده مثلا في مؤمن آل ياسين، ربنا قال ايه عن قومه لما ابادهم؟ ها ربنا قال ايه لما، ها حد يقول؟ وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد. فهمتوا المعنى يا شباب؟ إحنا ننزل لدول جند من السماء، ومين دول؟ إن كانت إلا صيحة واحدة. تقول الله، طب ما في غزوة بدر نزل جند من السماء مش كده؟ أنا الصوت مسموع يا شباب؟ صوتي مسموع؟ طيب هتقول ما هو في غزوة بدر نزل اهو، نزل جند من السماء. نقول هو ايه كانت وظيفة الجند دول؟ حد يعرف يقول؟ ربنا قال في القرآن، ربنا قال في القرآن وما جعله الله الا بشر، وتاني حاجة ولتطمئن به ولتطمئن قلوبكم به. الآية اللي بعديها وما النصر الا من عند الله، الملائكة ما نزلتش عشان تنصر. يا جماعة الملائكة ما نزلتش عشان يعني لولا نزول الملائكة ما كانش هينتصر. مين قال ده؟ ده ربنا قال في القرآن، ربنا قال في القرآن نزول الملائكة لوظيفتين ما لهمش ثالث، بشرى لكم أيها المؤمنين، أيها المؤمنون ولتطمئن به قلوب بس. أمال النصر؟ النصر من عند الله، كن فيكون، كلمة تتقال من ربنا يأتي النصر. مفهوم يا شباب؟ أعظم درس بسرعة من الهجرة، إلا تنصروا فقد نصره الله. اللي عليك انك توجد لنفسك دور في المشهد، توجد لنفسك لقطه في الكدر. مشهد ايه وكدر ايه؟ مشهد عز الاسلام وكدر نصره هذا الدين. ما وجدتش لنفسك دور هتستبدل. الدور ده مش لازم كلنا نبقى دعاه، عشان كلنا دي دروس، مش لازم. انت ممكن دورك يكون بانك تتقي الله عز وجل في عملك بس. فالناس لما تبص عليك تقول هو ده المسلم، مش اكتر من كده. انا ده دوري اني بعبد ربنا سبحانه وتعالى، ببتعد عن الكبائر، واذا الممت بالصغائر تبت ربنا سبحانه وتعالى، شكرا مش عاوزين منك اكتر من كده، وده دور تحمده عليه. انما العيشه طول العرض ده، وزي ما تيجي تيجي خلاص. طبعا والناس درجات، يعني ده جزاكم الله خير لو دي مقدرتك. طب واحد تاني يقدر يعمل اكتر من كده وساب؟ هنقول لك ضيعت كتير قوي من ايدك، حرام عليك. واحد عنده ذكاء ويقدر يحفظ ويقدر يتعلم علم شرعي ويقدر يدعو الناس ويقدر يبذل لدين الله، وبعدين قاعد على جنب عمال يجمع في دنيا، يحوش في فلوس ويجيب في شقة، وبعد الشقة يجيب مش عارف ايه، وساب الدين خالص مع انه عنده الملكة اللي بيها يحصل الدين. نقول له يا مسكين، يا مسكين ضيعت من ايديك شيء عظيم جدا. عشان ايه؟ عشان دنيا. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ افتكروا الآيات يا شباب، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا إلى آخر الآية. تيجي بقى الآية اللي بعدها إيه؟ انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم، دي الآية اللي بعدها على طول، وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ها ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يا أهل الدنيا، ياللي سبتوا الدين عشان دنيا، ياللي مع اول لقطه في دنيا تسيبوا دين. يعني انا بحضر الدرس، او مش ده اي درس، او عندي مقراءه القران، او عندي حفظ في الدار، اول ما حد يتصل بيك في طلعه انسى الدرس، اول واحده تتصل بيك في قعده انسي مقراءه القران. أرضيتم بالحياه الدنيا من الاخره فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. ده في ماتش أهلي وزمالك خلاص بقى الدرس إيه وبتاع إيه الماتش ده، ليفربول شغال. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وشوفوا يا جماعة صفة بقى من صفات المنافقين، لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك. يا الله، مين فينا، مش هقول مين فين كده، مين فينا كده، مين فينا مش كده، مين فينا مش كده، اللي هو ايه، لو سهلة يلا بينا، لو حاجة في الدين سهلة يلا بينا. هتقول لي بقى عشان احضر درس اركب واروح وانزل واقعد ومسجد وحر بقول لك ايه فكك مني، مين فينا مش كده. هتقول لي بقى عشان احفظ قران ما اقرا واقعد تحت رجل الشيخ ولا تحت رجل المعلمه ويشخط وينطر ويزعق ويعمل ويطردني وارجع له، فكك مين فينا مش كده. هتقول لي انزل بقى والف على الارامل والمساكين والفقراء في بيوتهم ودي، لا يا عم انت عاوز كام، خد 100,000 جنيه وزعهم انت، انا ما انزلش والف، مين فينا مش كده، مين فينا مش كده. لو كان سفرا، لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة. طب وبعدين بعد ما بعدت عليهم الشقة ترجع تقول لي يا فلان ما جيتش الدرس ليه، والله كان فيه، والله ده انا كنت، ده انا كنت جاي، والله طب والله يا عم، لا مش كده، مش احنا كده يا شباب، احنا كده صح؟ عايز حد يرفع ايده يقول لا انا مش كده، مين فينا مش كده. الفاضحة يا شباب، سورة التوبة هي الفاضحة، الفاضحة. أنا عاوز كده واجب علينا اليومين الثلاثة الجايين دول، لو تقدر تعمل، لو تقدر تعملوا بكرة، نقرأ سورة التوبة بهذه النفسية، بنفضح نفسنا، لأن سورة التوبة ذكرت صفات المنافقين. وسيحلفون، الآية شوف، لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة. وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، والله لولا مش عارف ايه كان زمان جيت الدرس، وانت نايم وقت الدرس عمال تسكرول على الفيسبوك اصلا، ولا في عندك قصة ولا حدوتة. قال وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون انفسهم والله يعلم انهم لكاذبون. ماشي، عارفين يا جماعة بعد الآية دي بأيتين تيجي آية ايه بقى؟ عارفين بعد الآية دي بأيتين تيجي آية ايه؟ احنا كل ده في سياق نفس الايات على فكره يا شباب، ها يعني بتاعت الا تنصروه، بعدها دي بايتين يجي ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عده ولكن كره الله بعثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ايه رايكم يا شباب، ايه رايكم في سياق الايات دي؟ ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عده، هو لو عاوز الدرس كان خلص كل حاجه قبل الدرس عشان لما يجي ميعاد الدرس يحترم ميعاد الدرس. هي لو كانت عاوزة مقراءة القرآن كانت لغت المواعيد اللي وراها عشان تنزل مقراءة القرآن. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، كانت خلصت مذاكرتها عشان مقراءة القرآن زي ما بتخلص مذاكرتها عشان خروجة الخميس. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم، فاللهم إنا نعوذ بك أن نكون مع هؤلاء ممن كرهت انبعاثهم، كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. أعظم درس يا شباب في الهجرة إن أنت اللي عليك إنك توجد لنفسك دور. أنا مش هقولك تعمل إيه، أنا مش هقولك بتحفظ قرآن في مقرأة، خد واحد من إيده. إحنا دلوقتي في الأجازة، معظم اللي يسمعني دلوقتي ناس في دراسة ثانويه جامعه، انت فين من اصحابك؟ هات واحد من ايديه كده يجي معاك المقراءه، يجي معاك الدرس، يحضر درس. اوجد لنفسك دور، مش هقول لك ايه هو دور، انت دور على الدور. رضيت تبقى بره الكادر ما تزعلش، في غيرك بيعافر عشان يبقى جوه الكادر. انت اللي خرجت نفسك بره المشهد بايديك، اوجد لنفسك دور. الدرس الثاني المستفاد من الهجره في نفس السياق ده، إن لما ده دفاع ربنا عن أوليائه، كن من أوليائه سبحانه وتعالى، أنت خايف من إيه؟ أبو بكر يقول له لو طأطأ أحدهم رأسه لرآنا، أسكت يا أبا بكر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبو بكر كده، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ ايه اليقين ده يا شباب؟ ايه اليقين ده؟ في روايه